فنبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ورحم مؤلف الأصل الحافظ ابن كثير. كنا قد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات من الآية 62 بعد 100 إلى 64 بعد 100 من سورة آل عمران. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه. أن لا يستويان من اتبع رضوان الله ومن استحق غضب الله، لا يستويان، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. هذه الآية قال: ولها نظائر في القرآن الكريم، نظائر كثيرة في القرآن الكريم يعني أمثال، وهي تقرر أصلا عظيما وهو عدم التسوية بين المختلفات. أهل الجاهلية يسوون بين المختلفات، لا يشهدون الجمع والفرق ويسوون بين المختلفات ويفرقون بين المتماثلات فيضلون، لأن من فرق بين متماثلين في الحكم أو سوى بين مختلفين فقد ضل الصراط المستقيم. ولذا ربنا تبارك وتعالى قرر هذا المعنى في كتابه العزيز وفي الفطر وفي السنة. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستويان. هذا الاستفهام إنكاري، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، لا يستويان. من علم أن ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق لا يستوي مع من هو أعمى لا يعرف الحق الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، لا شك لا يستويان من كان على وعد من الله حسن وعلى عهد منه سبحانه وتعالى يقوم بتوحيده، فهو لكن ما وعد الله ما وعده الله من الوعد الحسن لا يستوي هو ومن تمتع في الحياة الدنيا هائم على وجهه ليس له هدف وليس مؤمنا بالآخرة، حتى إذا كان يوم القيامة صار من المحضرين الذين خف ميزانهم فليس لهم مما قدموه في الدنيا عملا صالحا فيكون خاسرا والعياذ بالله، ليس له في الآخرة نصيب. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أهل الشر دركات، بعض الشر أهون من بعض، ولكن كله ليس فيه، هو كله شر لكن بعضه أشد من بعض في الدركات. وأهل الخير درجات، أهل الخير درجات والله بصير بما يعملون. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم فيها، وأهل النار والعياذ بالله يتفاوتون في دركاتهم فيها، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال سبحانه: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بل يجازي كلا بعمله. وقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم. وهذا من نعم الله عز وجل أن بعث لنا رسولا من أنفسنا، أي من جنسنا، لنتمكن من مخاطبته وسؤاله والانتفاع به، ونعرف مخرجه ومدخله، ونعرف نسبه صلى الله عليه وسلم. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان ملكا لما استطعنا أن نخاطبه، ولما استطعنا أن نسأله وننتفع به حتى يتمثل لنا بشرا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلو كان من غير جنسنا لما حصل الانتفاع به، ولما تحققت النعمة من الله عز وجل بإرساله من أنفسنا. وهذا يستفاد منه أن من يدعي أنه يتعامل مع غير جنسه مثلا من الجن أو من الملائكة، هو في الحقيقة يدعي أمرا ليس واقعا وليس ممكنا، لأنه حتى الجن لا يمكن أن يروا على خلقتهم أو على هيئتهم، بل يتمثل أحدهم بمثال محسوس، وفي هذه الحال لا يكون قد رآه على خلقته أو قد رآه على هيئته التي خلقه الله عليها. فمن نعم الله تبارك وتعالى ومنته أن بعث فينا رسولا من أنفسنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، مثل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالقدر المشترك هو البشرية، والقدر الفارق أنه يوحى إليه. فالجميع يستوون في البشرية، لكن يفترق هو صلى الله عليه وسلم بأنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحاصل أن القدر المشترك هو البشرية، والقدر الفارق أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بوحي خلاصته أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم منهم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. والغريب أن هذا سبب، أن هذا هو السبب في إباء من أبى عن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أبشر يهدوننا؟ يعني كأنه لم يعبه إلا أنه بشر. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فكأن هذا الذي أيضا منع من غلبت عليه الشقاوة والعياذ بالله. ومن تفضل الله عليه كان سببا لنعمة الله عليه، ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ليزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو عليه الصلاة والسلام وصف بأنه أمي، ومع ذلك يعلم أمته الكتاب والحكمة، وهذا من أبلغ الآيات الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. القرآن هو الكتاب، والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل

الأسئلة بعض الأسئلة يعني ما أدري ما لها. يوجد شيخ في مصر يصلي في كل يوم 10 أجزاء من القرآن الكريم في صلاة المغرب والعشاء والفجر، يعني يختم القرآن، ما أدري. على كل حال إذا كان يوجد أنه يصلي في الناس صلاة الفريضة ويطيل بهم هذه الإطالة فلا أدري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من صلى بالناس أن يرفق بحالهم وأن ينظر إلى حال المصلين، يتحرى حال المصلين. ولما شكى بعض الصحابة معاذا تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتان يا معاذ، لأنه كان يطيل في صلاة الفجر، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد يعني هممت نترك الصلاة وكما قال. فينبغي لمن أم الناس أن يراعي أحوالهم وأن يكتفي بالقدر الكافي المجزي، وأن لا يطيل عليهم ويملهم ويفتنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.